فضيلة الشيخ محمد، ما هو هذا السائل يقول: ما هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العشر الأواخر من رمضان أنه كان صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله التهجد وما يستلزمه التهجد من وضوء ونحوه، ولهذا يشرع الإنسان في العشر الأواخر من رمضان أن يحييها بذلك كما أحياها النبي صلى الله عليه وسلم به. ومن ذلك أنه كان يعتكف العشر الأواخر رمضان حريا لليلة القدر، والاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى ليتفرغ الإنسان للعبادة ويبعد عن الدنيا ولذاتها، ولكن لا مانع أن الإنسان يتحدث إلى أصحابه بما فيه الخير والصلاح، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تأتيه بعض نسائه يتحدث إليها ويقوم معها صلوات الله وسلامه عليه ليقلبها إلى بيتها. هذا ما أعرفه من هدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن المعلوم أن أواخر من رمضان يخرج المسلم فيه زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، يخرجونها صاع من الطعام من البر أو الرز أو التمر أو غير ذلك مما يطعمه الإنسان، ولكن إخراجها يوم العيد قبل الصلاة أفضل، ما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وبهذه المناسبة أود أن أبين أن الأفضل للإنسان يخرج الزكاة بنفسه كما ذكر ذلك أهل العلم. وأما ما كالب عليه الناس اليوم إعطائها أئمة المساجد يخرجونها فهذا خلاف الأفضل، وربما يكون عند الإمام صدقات كثيرة يعجز عن توزيعها قبل أداء الصلاة. لذلك حث الإخوان المسلمين أن يؤدوا زكاة الفطر بأنفسهم ليكون ذلك أفضل، ليكون ذلك خيرا لهم لتطمئن نفوسهم وقلوبهم لأنها وصلت إلى يعرفونه، ولأجل أن ينالهم دعوة الفقير إذا سلموها إليه، فإن الفقير سوف يقول جزاك الله خيرا أو كلمة نحوها انتفع بها هذا المعطي، ولأنها إذا أداها الإنسان بنفسه إن أهل البيت يشعرون بها ويقول هذه فطرتنا هذه صدقتنا، فتكون هذه الصدقة شعيرة من الشعائر التي يعرفها الصغير عن الكبير، بخلاف ما لو أعطاها دراهم من المسجد إن هذا لا يحصل. بارك الله فيكم شيخ محمد. بالنسبة للاغتسال ليالي العشر، هل ورد فيها نص صحيح؟ روي عن الرسول عليه صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل بين المغرب والعشاء، فإن صح هذا الحديث فهو من أجل أن ينشط على قيام الليل. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله.